آية 70 سورة الإسراء. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وعشي إيه فخ باللام، ولا يظلمون ولا يظلمون فتيلا. ورشي فضل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نعم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. نعم. وإن كادوا يعني ليفتنونك، يعني لم يفتنوك، لأن كاد تثبت النفي في حال الإثبات. كاد فعل غريب الشكل، لا يحتاج لأداة نفي، هو منفي لوحده كده، هو مثبت. تقول ايه؟ كدت اقع، يعني لم اقع، مش كده برضه؟ كدت اموت، يعني لم اموت، مش كده برضه؟ فكانوا لا يفتنونك، يعني لم يفتنوك. انت ازاي؟ اتفضل. ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لم تركن ولا قليلا. بخلاف بقى ناس مش فاهمة اللغة، يقول لك يعني النبي قارب أن يركن، مش كده؟ ده ينفي يعني الركون من أي مستوى. وردوا لو تدهنوا فيدهنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان دي فعل غريب الشكل، وهو من نوادر اللغة، الفعل المنفي في حال إثبات، فعل منفي في حال إثبات. يلا يجي. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. خلافك، القراءة الثانية خلفك. اللي يقول لا يلبثون خلافك ابن عامر والكوفيون ما عدا شعبة ويعقوب، يقول يقولوا إيه؟ خلافك. باقي القراء يقولوا خلفك، يعني شعبة وباقي القراء يقول إيه؟ خلفك. يلا يجي. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. من رسلنا، قراءة أبو عمرو البصري من رسلنا بتسكين السين. يعني أرادوا أن يخرجوا ولم يخرجوا، لأنهم أرادوا أن يخرجوا. ها؟ يعني لم يخرجوه، لأنهم أرادوا أن يخرجوه من المدينة حتى بعد ما هاجر إليه، يخرجوه من جزيرة العرب، يخرجوه من كل حتة يروح بيها. لكن الله ثبته وفتح له مكة وثبته في المدينة، بل دانت له جزيرة العرب. يبقى الأرض هنا المقصودة جزيرة العرب. يعني لم يخرجوه من جزيرة العرب، أرادوا أن يخرجوه، لكن الله سبحانه وتعالى وقض لك ويسر لك وثبته. يلا يجي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهولا. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يبقى دلوك الشمس إلى غسق الليل ده إيه؟ يجيب لك وقت الظهر والعصر، كويس، وقرآن الفجر ادي وقت ايه الفجر، وغسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، يعني الخمس فرائض مذكورين كده. دلوك الشمس يبقى فيها ايه الظهر والعصر، دلوك الشمس يعني ميل الشمس، فاذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر، واذا ايه زاد الزوال يعني عن دخل وقت العصر، فاذا دخلت الى الغروب يبقى دخلنا في غسق الليل، كويس، يبقى دخلنا ايه في المغرب والعشاء، وبعدين قران الفجر، يعني في الخمس فرائض، اشاره الى الخمس فرائض. ان قران الفجر كان مشهودا اي تشهد ملائكه الليل والنهار، تشهد ملائكه الليل والنهار بدليل حديث يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار. يلا يا كريم. ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله متحققه، يعني سوف يبعثك الله مقاما محمودا، عسى هنا للتحقيق. يلا يا شيخ. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نعم، وعشان كده سموا المدينه مدخل الصدق. من ضمن اسماء المدينه ايه؟ مدخل الصدق، بدليل اي رب ادخلني مدخل الصدق، فكانت في المدينة هي مدخل الصدق. يلا يا وكن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الآية دي نزلت مكية ونفذها النبي إمتى؟ فتح مكة. شوف بعدها بكم سنة، لما فتح مكة وطاف بالكعبة وكان يشير إلى الأصنام ويقول قل جاء الحق وزهق، فكلما أشار إلى صنم انكب على وجهه. يبقى ما يعلمش تأويل القرآن ووقت ظهور الآيات وتنفيذها إلا النبي. يعني الآية دي نزلت وهو لسه في مكة قبل الهجرة، نفذها في العام الثامن من الهجرة صلى الله عليه وسلم. يلا يا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن، قراءة البصريان وننزل من القرآن. يلا يا شيخ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وابن ذكوان وابو جعفر يقراها وناء بجانبه، وناء أبي جانب. يلا يا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نعم، لهنا ثم قل كل يعمل على شاكلته، يقال إنها مكتوبة جوه القبة الخضراء من جوه، لو دخلت كده ونظرت الى القبه الخضراء من الداخل من جوه مكتوبه قل كل يعمل على شاكلته، كان الضمير هنا يعود على النبي على هذا التاويل، يعني كل يعمل على شاكله هذا النبي، قل كل يعمل على شاكلتي يعني ولكم في رسول الله اسوه حسنه، يبقى خلوا الضمير هنا يعود على ايه؟ على النبي. وده تاويل لطيف. يلا يا سيدي. ولكن لها تأويلات كثيرة طبعا. فيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحى أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. نعم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. صلى الله عليه وسلم. فضل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. نعم، وهذا التحدي مستمر اليوم الأيام، ومحدش عارف يحاول ويجيب بمثل هذا القرآن ولو حتى بمثل ايه؟ طبعا انا مثلي كله، وبعدين ربنا خفف التحدي، قال طب بس سورة واحدة خففوا، بعد قال لهم قبلها 10 سور مثله هاتوا زيه، مفيش محدش جاب زيه، قال طب 10 سور بس بلاش مثله، ما عجبوش 10 سور، قال لهم طب سورة برضه ما عرفوش، والتحدي قائم ليومنا هذا. يلا يا والكفار كسر وكفرهم فيه يعني عداوة شديدة، لو كانوا يستطيعوا لكانوا قعدوا عملوا، يقولوا جبنا اهو ما قدروش عجزوا، فعدم حدوث التحدي دل على صدق المتحدي. يلا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن أكثر من الناس إلا كفورا. نعم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. حتى تفجر، قراءة الكوفيون ويعقوب، حتى تفجر، باقي القراء حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. العجيب ان هو فجرها لهم قبل ما يتولد بقرون، زمزم دي ما اتفجرت علشانه، لكن هو يعني كلام دليل ان هم مش مدركين النعم اللي هم فيه، هي المنطقه دي كانت وادي غير ذي زرع، اللي خلاها تتسكن زمزم، فجر لك الينبوع تمهيدا لولادتك قبلها بقرون، فجايين تتكلموا دلوقتي، فكل اللي اقترحوه معمول لكن عميان البصيرة والبصرة، يعني كل اللي بيقترحوه على سبيل التعنت ربنا مديه للنبي، لكن هم ايه لم يبصروا. يلا يا شيخ. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وربنا مديه الجنة، تبارك الذي إن شاء جعل لك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ده مفاتيح الجنة في إيده. مديها له ولا لأ؟ مديها له. مفاتيح الجنة كلها. مش مقامه بس لوحده، مش جنته هو. ده الجنة بتاعة العالمين اللي هيدخلوها، كل مفاتيحها في إيده هو صلى الله عليه وسلم. لا تفتح إلا له. وهو اللي هيرتب مقامات الناس جواها كمان صلى الله عليه وسلم. هما بيدوروا على جنة في الأرض وربنا اداله جنة عرضها السماوات والأرض، هما مش واخدين بالهم، فيعني ما أعطاه الله لنبيه فوق تعنت المتعنت، هذه معنى فضلها، إن فضل الله عليك كبير. يلا إيه. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وده تم سقوط السماء كسفا، نزلت بالطير الابابيل اي علشان يحمي البيت حتى يولد فيه صلى الله عليه وسلم، وجاء الله بالنصر والملائكه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوه غزاه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يبصرون. يعمل ايه في العميان؟ يلا يا أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أود يكون لك بيت من زخرف، ربنا ادخر له في الآخر. ترقى في السماء الإسراء والمعراج. كله تم. وجاب لهم كتاب أو وتأتي إيه؟ حتى تنزل عن الكتاب أن نقرأ. فما هو بيقرأ لكم القرآن، كل اللي اقترحوه موجود وأعطاه فوقه صلى الله عليه وسلم. يبقى دول إيه؟ عميان صحيح. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ دول عميان، ده كل اللي بيقترحوه أنت واخد أضعافه. يلا يا سيدي. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. حتى تنزل، قراءة البصريان حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، كما زعمت علينا كسفا. القراءة الثانية كسفا بتسكين السين، اللي يقول كسفا بفتح السين نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر، يعني المدنيان والشامي وعاصم، يقولوا ايه؟ كسفا. باقي القراء كسفا بتسكين السين. حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، البصريان يقولوا حتى تنزل علينا. قل سبحان ربي، المكي والشامي يقول قال سبحان ربي. قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. تفضل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. نعم. من لم يقرأ؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. يعني سنة الله في كونه أن يرسل رسول من جنس المرسل إليه، دي سنة الله. لو كان في ملائكة يبعث لهم ملك، في بشر يبعث لهم بشر، دي سنة الله في الكون. حتى لأن المجانسة تيسر الاتباع، أما يبقى واحد من جنسك يبقى سهل تقلده. أنا يجيب لك واحد تاني يقول أصله ملك، أنا حاضر أعمل اللي بيعمله الملك. يلا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما غبت زدناهم سعيرا. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فهو المهتدي، بإثبات الياء وصلا وقفا ده يعقوب، وبإثبات الياء وصلا فقط دون الوقف نافع وأبو عمرو وأبو جعفر، يعني المدنيان وأبو عمرو، وباقي القراء بعدم إثبات الياء لا وصلا ولا وقفا. من لم يقرأ؟ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ابن عامر وابو جعفر يقول إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا. ابن عامر وابو جعفر يحذفوا الهمزة الأولانية، همزة الاستفهام في الموضع الأول ويثبتوها في الموضع الثاني. ونافع والكسائي ويعقوب يثبتها في الموضع الأول يقول أئذا كنا عظاما ورفاتا، ويحذفها في الموضع الثاني فيقول إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وباقي القراء يثبتوا الهمزة في الموضعين.